ونتخذ دورا كما اتخذ فلان وهم على شركهم. فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم الا قليل انحط رجل من قومعته وجاء سائح من سياحته وصاحب دين من دينه فامنوا به وصدقوه. فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. رواه النسائي. يقول ابن كثير رحمه الله وليس المراد من السياحه ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحه في الارض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري، فان هذا ليس بمشروع الا في ايام الفتن والزلازل في الدين، كما ثبت عند البخاري من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فلا اله الا الله كم فيما مضى ذكره من عبر، ولا اله الا الله كم يكفينا ذلك في تذكير ارباب السياحه العابثه. الا سبحان الله، سياحه لاجل العزله والتعبد منهي عنها، افتكون سياحه اللهو والسخمه؟ احل وانقى. لا اله الا انت سبحانك ولا نقول الا ما يرضيك عنا. تلك عباد الله بعض المعالم والشذرات حول مفهوم السياحه الاصل والاساس والذي كاد يعدم معناه او ينمحي، حيث ابدله الناس بهذا المفهوم العارم والذي سنسلط عليه بعض الضوء والمطارحه. ففي النصح بركه والحر تكفيه من ذلك الاشاره. فنقول ان الترويح على النفس بما اباح الله لها هو مسرح للاستئناس البريء الخالي من الصخب والنغط، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة بن عامر رضي الله عنه ولكن ساعة وساعة، لا كما يقول أرباب التحرر ساعات لك وساعة لربك، واستعن بالهزل على الجسم والباطل على الحق، أو دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. كلا، فالبيت والمجتمع والإعلام كلهم خاضعون لحدود الله، ومتى تجاوزوا تلك الحدود فما قدروا الله حق قدره وما شكروه على آلائه. إن المرأة الجاد الخائف من ربه وولي نعمته ليس لديه متسع من الوقت أو الجهد لينفقه فيما يعود عليه بالوبال. لقد حرص كثير من الناس على تلقين الترويح على النفس والبدن حتى ظنوا بسبب ذلك أنهم مسكونون في بيوتهم وبلدانهم، استصغروا ما كانوا يصبرون من قبل واستنزروا ما كانوا يستغفرون. أكثرت منازلهم من الأنس وألف السياحة على مفهومهم القاصر، والجلوس في المنتديات حالة انصراف، حتى أصبح المرء منهم في داره حاضرا كالغائب مقيما كالنازح، يعلم من حال البعيد عنه ما لا يعلم من حال القريب منه. قبل الإجازات يعقدون الجلسات غير المباركة عن معاقد عزمهم في شد الرحال إلى مجاري الأنهار وشواطئ البحار في بلاد الكفار او بلاد تشبهها، يفرون من الحر اللافح الى البرد القارس، وما علموا ان الكل من فيح جهنم ونفسها الذي جعله الله لها في الشتاء والصيف. رحلات عابثة تفتقر الى الهدف المحمود والنفع المنشود، ادنى سوءها الاسراف والتفجير. ناهيكم عما يشاهد هنالك من محرمات ومخاطي، لا يدرى كيف يبيح المرء لنفسه ان يراها، وماذا سيجيب الله عن قوله قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. الجل من السياح نهارهم في دجنه وليلهم شهولي، الذ ما عند بعضهم ثمر العشاق او شغل المشغولين بالقرار، عبادتهم نذر وغوايتهم غمر، ياكلون الارطال ويشربون الاطفال ويسهرون الليل وان طال، حتى يصير الصبح ليلا والليل صبحا فيختل الناموس الذي خلق الليل والنهار من اجله. فلا يرخي الليل سدوله الا وقد سحب له ذيوله، وتمشت البلاده في عظام المرء حتى تترقى الى هامه وتسلم العقل، فيخلع ثوب الوقار ويلاطف بعبث نشيل في سفسف او باطل من الامر.

الخائف الوجه متعلقا بمدى قربه من اي القريتين. الا ما اصعب الجواب وما اسحق الهوى. وبعد فتم سؤال اخر يطرح نفسه ليبين من خلاله وجه التناقض بين مآرب السياح وارباب السياحه وبين ما الفه بعضهم من جو الحفاظ والتدين. وصوره السؤال هي: يا ايها السائح، هل انت ممن سيقرأ دعاء السفر اذا اردت السياحه في بلاد له؟ فان كان باحثا عن الحق فسيقول: وهل يغفل المرء المسلم دعاء السفر؟ قلنا له: فماذا تقول في دعائك؟ فسيجيبنا: اقول الدعاء المشهور: اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. فنقول له: حسبك قف، لقد قلت البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، فاين محل البر والتقوى والعمل المرضي في سفرك؟ ايكون مشاهده المنكر برا او تقوى؟ ايكون الجلوس امام ما يغضب الله برا او تقوى؟ ان ذلك كله مما لا يرضي الله، ان ذلك كله مما لا يرضي الله. وانت تساله من العمل ما يرضي، الا تدري ما هو البر؟ ان اسمع ما يصوره هو قوله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الا تدري ما التقوى؟ انما يتقبل الله من المتقين. الا تدري ما العمل الذي يرضي الله؟ اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الا تتقوا الله معاشر المسلمين، وليس عيبا ان يقع امرء في الخطا، وانما العيب كل العيب ان يتمادى فيه ويكابر. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والثبات على دينك واتباع سنه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا من السعاده والطمانينه والرضا بالمقسوم ما يغنينا عما عند غيرنا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. بارك الله لي ولكم في القران والسنه، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر والحكمه. اقول ما سمعتم واستغفر الله انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس، إنما مضى ذكره حول السياحة بين المفهوم الصحيح والمفهوم الخاطئ وما أشرنا إليه من جهة التحريم والنهي، فإن المنع قد يرفع عند الضرورة الملجئة وللضرورة أحوالها، بيد أن هناك أمرا يجدر الاهتمام به، وهو أن هذا المنع لا يدل من قريب ولا من بعيد على أن لا يكون للمسلمين ما يسمى على لغة الكثيرين التنشيط السياحي، أو بعبارة أخرى أصح فرص استغلال الأوقات لأجل أن يستغنوا عن السفر إلى بلاد الكفار أو ما يشابهها. وفي الوقت نفسه لا يفهم من هذه الدعوة أن يكون الحل استجلاب ما عند غيرنا الى ارضنا، فتكون الثمرة هي فحسب استبدال المواقع، فيكون حشفا وسوء كيل. بل ينبغي ان يكون الامر اعظم واجل، انه مبني على كوننا مسلمين نعمل ونسعى ونرتقي من خلال ما شرعه الله لنا. فانشاء الدورات الصيفية والجمعيات الخيرية من تحفيظ للقرآن او تنشيط ثقافي نافع او نحو ذلك مما يستغل به اوقات الجمهور، وان لزم الامر فيقتصر حينئذ على المباح، اذ ما بعد المباح الا ما حرم الله، وماذا بعد الحق الا الضلال. مع الحذر الحذر ان تقلب المفاهيم وان تكون صوره التنشيط السياحي مثالا للهو والعبث والضج والضجيج والعزف والطرق وبذل الوقت والمال فيما حرم الله ورسوله. فكم من مظاهر عريضه مفتعلة لها ضجيج وطني يقطع الأسماع والأبصار، تمتد ألوانها إلى أوقات متأخرة الليلة، ولسان الحال يقول: يا ليل هل لك من صباح، أم هل لصبحك من براح، ظل الصباح طريقه والليل ضل عن الصباح. ثم ينجلي أمرها فإذا هي هشيم تدروه الرياح. وإذا كنا نرى السفر إلى بلاد الكفار داء يجب علاجه، فإن الله جل وعلا لم يجعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها،